والذي جاء اشتد غضب الله على قومه. أبو هلال العسكري رحمه الله تعالى في كتاب لحق العلاء بن الحضرمي بالمرتد. ما علمت قريش بمقدمه صلى الله عليه وعلى كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي ما قدم على المدينة ورأى أبا بكر رضي الله أشهر الأماكن المتاخمة لكاظم مكان يقال الجهراء بوابة الكويت في الجهراء حتى أتوا هنا عند مسجده عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ما تعاقب غدوات الدهر وروحاته. مرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في إطلالة لنا مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نريد أن نعيش وإياكم معه في روائعه الفائقة ومواقفه الرائقة لنقتبس منها العبر والعظات. نريد أن نعرف شيئا من نبذ حياة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كيف استطاع أبو بكر أن يعيش مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جاهليته وفي إسلامه. نريد أن نعرف مدى العلاقة القوية التي كانت تربط أبا بكر بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نريد أن نعرف ما الذي فعله أبو بكر رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف استطاع أن يسير الجيوش حتى وصلت إلى العراق وإلى الشام، ثم بعد ذلك أسقط المسلمون أعظم دولتين عرفتهما البشرية في ذلك الوقت. سنتنقل وإياكم بإذن الله تعالى في بعض المدن والمناطق في الدول العربية والإسلامية التي لها علاقة بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. قد نقف عند جبل، عند سهل، عند بحر، عند طريق، في حديقة، في مزرعة، في أي مكان. نحن لا نريد أن نصل أو أن نعرف أين نحن نكون، نريد أن نعرف جميعا أين أبو بكر رضي الله عنه في قلوبنا يكون. قد يكون هذا البرنامج ليس جديدا من حيث نوعه، ليس جديدا من حيث ما تورد من معلومات، أظن أن الأكثر أو الكل يعرفها، لكننا نريد فقط أن نضيف إضافة تاريخية جغرافية تربوية سلوكية إيمانية متعلقة بحياة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لعل ذلك أن يكون لنا جميعا حظوة عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعند أبي بكر الصديق وسائر الصحابة رضوان الله عليهم. قبل أن نبدأ وإياكم في عرض شيء من سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه والوقوف مع بعض روائعه، أظن أننا بحاجة إلى أن نعرف لطبيعة الحياة في ذلك المجتمع الذي كان يعيش فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فأبو بكر كما نعرف مكي، فهو يعيش في جزيرة العرب. وقبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت جزيرة العرب قد ملئت بمعالم الشرك، جباه معفرة للات والعزى، وأنوف راغمة لمناة الثالثة الأخرى، يصبون فضول الخمر على رأس الصنم، يعبدون آلهة يعرفون أنها لا تنفع ولا تضر ولا تغني عنهم من الله شيئا. يأتي أعرابي عند صنم قد بال ثعلب عليه فيقول أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. ويأتي آخر لصنم يدعى سعدا وحوله صخور ملطخة بالدماء من أثر ما كان يراق عليها من الدماء قربة لها، فأتى بإبله فندت الإبل وفرت، فلما جمعها ربها أنشد قائلا أتينا لسعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فما نحن من سعدي، وما سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تعدو في غي ولا رشدي. فلما أراد الله عز وجل بالبشرية خيرا أرسل لهم النبأ العظيم والنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فانتشى لهم من دياجير الكفر وأخرجهم من غياهب الوثنية والإلحاد، ونور قلوبهم بنور لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومما يزيدني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. امتن الله عز وجل عليهم بهذه النعمة العظمى والمنة الكبرى فقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أفمن كان ميتا يعني بالكفر فأحييناه يعني بالإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أثنى الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وأثنى عليه سبحانه وتعالى في عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وفي صدقه فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأثنى الله عز وجل على بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى لما نقلناه من حطام هذه الدنيا ورفعناه عندنا في الملأ الأعلى لم يصعد بصره إلى ما في ملكوت الله عز وجل في الملأ الأعلى، وإنما وقف وقفة خضوع وإجلال وإخبات لله عز وجل. ما زاغ البصر وما طغى، فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم الناس خلقا وأشرفهم حسبا وأكرمهم نسبا وأصدقهم لهجة وأجملهم عبارة. من أتدري من أبجله أما علمت بمن أهديته كلمي؟ في أشجع الناس قلبا غير منتقمي وأصدق الخلق طرا غير متهمي. أبهى من البدر في ليل التمام وقل أسخى من البحر بل أرسى من العلم، أغر تشرق من عينيه ملحمة من الضياء لتجلو الظلم والظلم. كم همة عصفت في الدهر واتقدت، كم مزقت من أبي جهل ومن صنمي، أتى اليتيم أبو الأيتام في قدر أنهى لأمته ما كان من يتمي. من نحن قبلك إلا نقطة غرقت في اليم أو دمعة خرساء في القدم. الفرس والروم واليونان إن ذكروا فعند ذكراه أسمال على قزمي. أهديتنا منبر الدنيا وغار حرى وليلة القدر والإسراء ذا القمم، والحوض والكوثر الرقراق جئت به أنت المزمل في ثوب الهدى فقمي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. في الحلقة القادمة، دعونا في الحلقة المقبلة إخواني أخواتي نبدأ وإياكم روائع الصديق رضي الله عنه. سنعيش مع أبي بكر رضي الله عنه منذ ولادته حتى وفاته. النبلاء وطئت خطاه وضعت خطاه منازل العلياء. أكرم بجيل أكرم بجيل في ربى النبلاء. وضعت خطاه منازل العلياء.